وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملو به بطنه رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه رواه البخاري. صلى الله على نبينا محمد صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد فهذه الاحاديث التي قبلها في الحث على التقلل وعدم الانبساط في الدنيا لانها دار زوال ودار نقله ودار امتحان ودار عمل وليست دار متعه وليست دار نعيم. وكان صلى الله عليه وسلم يتقلل منها وما كان ينبسط فيها في الطعام ولا في لذيذ العيش ولا في الشيء السميط الذي المصري وما نحو يشبه ذلك كل ذلك كان يتخفف عليه الصلاة والسلام. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما بات الأيام طويلة لا يجد ما يملأ به بطنه وربما مضت عليه ثلاثة الأيام ما شبع من خبز الشعير. فالمقصود من هذا كله الحث على عدم الانبساط في الدنيا والتوسع فيها لأنها قد تشغل عن الآخرة. وتقدم أن المقصود من هذا هو عدم الشغل بها وعدم العناية بما يسبب الصد عن الآخرة. أما كون الإنسان يكسب الرزق الحلال ويأكل من الطيبات مأمور بهذا. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالمؤمن مأمور بيأكل من الطيبات. وقال في حق الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فلا حرج في ذلك. وإذا تقلل الإنسان منها لقصد الإعداد للآخرة وعدم الشغل بها فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يهتم منها وإنما يهتم بالصدقات والإنفاق والإحسان ويجود عليه الصلاة والسلام ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه السلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدهم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها لا يكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالمقصود من هذا هو عدم الشغل بها وعدم الاستغاثة بملذاتها وأن تكون عنايته بما يقربه من الله ويبعده من النار وما تيسر منها كفى. وفق الله الجميع. اللهم استعان. هذا يروى عن علي رضي الله عنه. يروى عن علي رضي الله عنه. صلى الله عليك. إذا كان الرجل يسأل لأمه الفقيرة أو يسأل لأباه أو لأقارب هل يكون مسألة الناس ما يبغي ما ينبغي يسأل ينبغي يكتسب ويقوم عليهم إلا للضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة للإصلاح يعني فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فحلت له مسألة حتى يصيب قوما من عيش حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة فشهد ثلاث من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له مسألة حتى يصيب سدادا من عيش، وما سواهن من المسألة سحت يأكله صاحبه سحته. أثر الخمر في الثياب ينبغي غسل الاحتياط لأن الجمهور يرونه نجس. غسل من باب الاحتياط نعم. الله يحسن إليك. أمه ليست لها بيت ملك ويريد أن يكتب خطابات مثلا حتى تتملك بيتها، هل هذه المسألة مهمة أم لا؟ عدم السؤال أحسن، ما دام عندهم ما يسد حاجتهم في الأكل والشرب والأجرة. لكن الشفاعة للناس يا شيخ، الشفاعة للفقير يقول هذا فقير وهذا مثلا جاره ولا أخوه قريب لا بأس. إذا عرف فقره حاجته يشفع له فيما يسد حاجته. بارك الله فيكم. إذا المأموم غلبه النوم في أثناء السجود عليه هذا النعاس، لا النعاس يعرض الناس ما يضر، هذا يسمى نعاس. نعم صلى الله عليكم شيخ. هذا واحد إذا لما سجد هو كان يصلي الجماعة مع الإمام، سجد لما سجد جل وسواس شديد فاستعن بالله استعن بالله استعن بالله حتى رفع الإمام، المقصود أن ما سبح يعني التسبيح ما دام ناسي ما دام ناسي ما عليه شيء أو جاهل لا شيء يعني الركعة صحيحة. نعم بسبب الجهل والنسيان. أحسن الله في كلام بالنسبة من بعض الناس هل هو حديث أم كلام أو ذكر، يقولون ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، هل هذا حديث أم حكمة أو كلام؟ لا معناه صحيح، النبي أمر بالاستخارة وأمر بالمشاورة، والله يقول وأمرهم شورى بينهم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أعرف سنده، لكن معناه صحيح. ما هو الصواب في ذم الحيض؟ ذم الحيض هل هو نجس أو الحيض؟ الحيض نجس، دم الدم نجس، النبي أمر بغسله غرفه عليه الصلاة والسلام.